وقيل يعم الأغنياء والفقراء ما داموا يتامى فلهم أيضا أن يعني لهم هذا الجزء. والأظهر الثاني هو الأظهر الثاني يعني أنه يعم الأغنياء والفقراء. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية قبل الأخيرة المساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ويكفيهم. أما ابن السبيل فقد ذكرنا معناه أولا. قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله يعني أعملوا بما ذكر من توزيع الغليمة بهذه الكيفية وارضوا بهذه الحكمة فالإيمان يوجب العلم يوجب العمل بالعلم والرضا بالحكم. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم الورد عبد الخير وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا يعني إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر يوم الفرقان يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين فالتعريف للعهد. وكان التقاؤهما يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان والمؤمنون يومئذ ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين الألف والتسعمائة فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على سبعين وأسر منهم مثل ذلك والله على كل شيء قدير فيقدر على نصر القليل على الكثير كما فعل بكم يوم بدر. ثم يقول تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ أنتم هذا غزل من يوم الفرقان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة هذا غزل من يوم الفرقان. أين اذكروا إذ أنتم يا معشر المؤمنين بالعدوة الدنيا يعني تفير الوادي الأدنى من المدينة يعني العدوة الدنيا وادي حد وتسير أقرب إلى المدينة وهم أي المشركين على جهل وأصحابه بالعدوة القصوى يعني وادي آخر قاصٍ بعيد في الجهة الأخرى يكون أقرب إلى يعني مكة وأبعد من المدينة. فالعدوة القصوى أي البعد عن المدينة من نهاية مكة والركب أسفل منكم أي العير التي فيها أبو سفيان لما معه من التجارة التي كان خروج لأجلها أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. فالركب اللي هو كان في العير مع أبي سفيان هذا كان على الساحل ساحل البحر الأحمر على بعد ثلاثة أميال من بدر واضح. أما هؤلاء الذين لقاهم المسلمون فكان المؤمنون في العدوة الدنيا وهؤلاء في العدوة القصوى والركب أسفل منكم يعني في جهة البحر ثلاثة أميال. قال الزمخشري وهذا من لطائف الزمخشري في استخراج إعجاز وأسرار القرآن الكريم فإن قلت ما فائدة هذا التوفيق وذكر مراكز الفريقين وأن الأميرة كانت أسفل منهم ما الفائدة التي نجيها من هذا التوفيق بقوله إذ أنتم يعني ابتداء من قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يذكرهم بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان ثم قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا ذكر المكان وهم بالعدوة القصوى ثم قال والركب أسفل منكم فيقول ما فائدة ذلك كله التوفيق ومراكز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم. قلت الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وتوكته وتكامل عدته وتمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين والقياس أمرهم وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا من الله سبحانه وتعالى. تذكرهم بهذه الأحوال كلها ليعلنهم أن من ناحية الأسباب الظاهرة كان المشركون أولى بالنصر من حيث الأسباب الظاهرة واضح.